السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع علم آخر من أعلام التلاوة في العصر الحديث، وهو القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا الشيخ الجليل قارئ القرآن الكريم الذي أخذ بألباب الناس وعقولهم لحلاوة قراءته وعذوبة صوته وإتقانه للقراءة، حيث ولد الشيخ أحمد أبو المعاطي في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية سنة 1939، وكف بصره وهو صغير حيث فقد نور عينيه، ولذلك تفرغ لقراءة القرآن الكريم وحفظه في كتاب القرية التي نشأ فيها. أظهر الشيخ أحمد أبو المعاطي نبوغا في الحفظ ونبوغا في القراءة، وكان مطيعا لمشايخه، وكان محبا لهم، وكان محافظا على القراءة ومحافظا على ورد الحفظ، وكان يحترم أساتذته، ولذلك فشيخه في الكتاب الذي علمه القرآن الكريم كان يعتز به كثيرا، وقد احتضنه من وسط هؤلاء الطلاب الذين كانوا معه لمعرفته بأن هذه موهبة يمكن أن يكون لها شأن في عالم القراءة. وأترك حضراتكم الآن مع هذه التلاوة العطرة المباركة بصوت القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

يا حسرة على العباد صدق.